نتابع أيها الأحبة. كنا قد انتهينا من الحديث عن أحكام النون الساكنة. ننتقل إلى الحديث عن أحكام الميم الساكنة. نبدأ بقراءة وترديد الأبيات التي قال فيها الناظم رحمه الله تعالى: أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. لا ألف اللينة لذي الحجاء. لا ألف اللينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط. أحكامها ثلاثة لمن ضبط. إخفاء ند، لاحظوا إخفاء ند، عم نكسر لالتقاء الساكنين. إخفاء ندغام وإظهار فقط. إخفاء ندغام وإظهار فقط. أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. لا ألف اللينة لذي الحجاء. لا ألف اللينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط. أحكامها ثلاثة لمن ضبط. إخفاء ندغام وإظهار فقط. إخفاء ندغام وإظهار فقط. يبين الناظم في هذه الأبيات ماذا يحدث إذا ما التقت الميم الساكنة بحروف الهجاء، ومنبها في بداية الكلام أن الميم الساكنة تأتي قبل كل حروف الهجاء سوى الألف، لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فيتعذر مجيء الميم الساكنة قبلها. فقال: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء. ثم قال: وإذا ما التقت بحروف الهجاء فأحكامها ثلاثة، إما أن تخفى، وإما أن تدغم، وإما أن تظهر. تعالوا لنبين العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان. أولها قوله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة. ما معنى هذه العبارة؟ قال الناظم في شرحه: أشرت بهذا البيت، يعني البيت الأول، إلى أن الميم الساكنة والميم إن تسكن، أي ميم حال سكونها، تقع أي تجي قبل حروف الهجاء غير الألف اللينة، غير الألف اللينة. أما الألف اللينة فلا يأتي سكون الميم قبلها، لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا. طبعا هنا حذف من كلام المؤلف، فأنا أتيت بالعبارات التي تلزمنا، وإلا فالتفصيلات كثيرة. إذن يقول الناظم: الميم إذا ما سكنت فإنها تأتي قبل كل حروف الهجاء سوى الألف، لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. والميم إن تسكن، أي الميم حال سكونها، تجي، ما أصل هذا الفعل؟ تجيء. تجيء. طيب لما حذف الهمزة؟ بحذف الهمزة للوزن، مراعاة للوزن الشعري. إذن والميم إن تسكن تجيء قبل الهجاء. إيش يعني الهجاء يا إخوة؟ مأخوذ من الهجاء. إيش الهجاء؟ تعديد الحروف بأسمائها. كأن نقول مثلا: زيد حروفه ماذا؟ الزاي والياء والدال، هذا اسمه إيش؟ هجاء الحروف. إذن قبل الهجاء بالقصر للوقف. إيش يعني يا إخوة بالقصر للوقف؟ بالقصر حذف الهمزة، أصلها قبل الهجاء فحذف الهمزة. طيب لماذا حذفها؟ لأجل الوقف. وقلنا هذا صحيح في كلام العرب: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء بالقصر للوقف. والمقصود إيش يعني الهجاء؟ المقصود حروف الهجاء، وهو تعديد الحروف بأسمائها. كأن تقول: بكر حروفه الباء والكاف والراء، وهكذا. تجي قبل الهجاء، قال: لا ألف اللينة. ما هي الألف اللينة؟ يعني ما عدا الألف اللينة. إيش الألف اللينة؟ المقصود بها الساكنة المفتوح ما قبلها. طيب لماذا سميت لينة؟ قال السيوطي في همعي الهوامع وهي التي لا تقبل الحركة لأنها ساكنة دائما، لأنها لا تقبل الحركة فهي ساكنة دائما. إذن والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة. وهذه المعلومة من يفقهها، من يفهمها؟ قال لذي الحجى. لذي أي لصاحبي، والحجى في القاموس هو صاحب الحجى هو كامل العقل والفطنة والمقدار. إذن الحجى كامل العقل والفطنة والمقدار. إذن هذه المسألة يفهمها ويضبطها من ويعيها؟ صاحب العقل الكامل. ثم قال مبينا بأن أحكام الميم الساكنة إذا ما التقت بحروف الهجاء هذه أحكامها ثلاثة لمن ضبط، أي لمن حفظ وفهم وأدى الأداء الصحيح. لمن ضبط هذه المسألة يعلم أنها ثلاثة أحكام هي الإخفاء والإدغام والإظهار فقط. واضح العبارات؟ هكذا يعني إن شاء الله بيكون كشفنا عن مكنون هذه العبارات ومقصودها يعني بجلاء. إذا ما التقت الميم الساكنة بحروف الهجاء فهي لا تعدو ثلاث حالات، إما أن تدغم في الحرف الآتي بعدها، أو أن تخفى عند الحرف الآتي بعدها، أو أن تظهر. تعالوا لنرى متى تظهر ومتى تدغم ومتى تخفى. نبدأ بما بدأ به الناظم فقال فالأول الإخفاء عند الباء، فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء، وسمه الشفوي للقراء، فالأول الإخفاء عند الباء، فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء، وسمه الشفوي للقراء. بدأ الناظم بحكم الإخفاء، وتلحظون كما فعل الناظم في أحكام النون الساكنة فعل في الميم الساكنة. فبدأ في أحكام النون الساكنة بالإظهار، له ستة أحرف، الإدغام له ستة أحرف، القلب له حرف واحد، وبقي 15 حرفا للإخفاء. فبدأ بنظم أقل. وكذلك هنا الإخفاء عند الباء، ثم سيتكلم عن الإدغام عند الميم، وما سواها تظهر الميم الساكنة عندما تلتقي بها. إذن فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوية للقراء. نبين العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان. أولها قول الناظم فالأول من أحكام الميم الساكنة هو الإخفاء، وهذا الإخفاء يكون عند من؟ عند الباء، أي إن وقعت قبل الباء. عند الباء يعني إذا وقعت قبل الباء. قال وسمه الشفوية بإسكان الفاء للضرورة الشعرية، ولا الأصل أن تكون الفاء مفتوحة. وسمه الشفوية للقراء. قال الناظم في شرحه ويسمى عند القراء هذا النوع من الإخفاء تمييزا له عن الإخفاء الذي ذكرناه في أحكام النون الساكنة، قال يسمى عند القراء الإخفاء، يسمى عند القراء الإخفاء الشفوي، وذلك لأنه لم يخرج إلا من الشفتين، فالميم الساكنة تخرج من الشفتين والباء تخرج من الشفتين. إذن لأن الميم والباء تخرج من الشفتين سموه الإخفاء الشفوي لأنه لم يخرج إلا من الشفتين. والشفوي في النظم بسكون الفاء للضرورة. إذن قال أنا سكنت الفاء في النظم للضرورة الشعرية. أضفت هذا من أجل أن تكتمل المعلومة، قلنا إضافة لتمييزه يعني سمي بالإخفاء الشفوي لهذا السبب الأساسي، إضافة حتى يميز عن إخفاء النون، حتى يميز عن إخفاء النون فيسمى شفويا. هنا ملاحظة مهمة، يكثر الترداد بين طلاب التجويد في الإتيان بالميم الساكنة عند الباء في الإخفاء الشفوي، فينطقونه هكذا بفرجة بين الشفتين، فيقولون ترميهم بحجارة، يبقون فرجة بين الشفتين. لماذا؟ قال مشان نميز بين القلب وبين الإخفاء الشفوي، لأن القلب ما هو؟ قلب النون الساكنة ها؟ ميما مخفاة بغنة عند ملاقاتها الباء، صحيح؟ فهذاك صار إخفاء شفوي وهذا إخفاء شفوي، فمشان نميز أنه القلب هذاك غير الإخفاء الشفوي. هذه المسألة سمعت من الشيخ أيمن لما تشرفت بلقياه عدة مرات في اليمن، وهو يعني سألنا عن هذه المسألة ففصل فيها طويلا وقال بقيت 25 سنة أقرأ وأقرئ بالفرجة حتى تكشفت لديه أوراق المسألة. وسمعته يقول كان إذا ما وقع بين يدي كتاب في القراءات في التجويد قديم حديث مخطوطة أي شيء أبحث هذه المسألة، أول ما أبحث فلم يجد في كلام الأقدمين البتة من قال بالفرجة بين الشفتين. طيب من الذي اجتهد في هذه المسألة؟ أحد شيوخ القراء في مصر رحمه الله تعالى، الشيخ العالم الجليل عامر السيد عثمان رحمه الله. الشيخ نتيجة قراءاته المتعمقة في الكتب اجتهد هذا الاجتهاد ولم يكن معروفا هذا الأداء عنده فضلا عن غيره. فالشيخ عبد العزيز عيون السود شيخ الدكتور أيمن قرأ عليه في فترات أولى بالإطباق، بإطباق الشفتين عند أداء الإخفاء الشفوي، ثم عاد إليه متأخرا ليتم عليه القراءات فقرأ عليه فأمره أن يقرأ بالفرجة. فالشيخ عبد العزيز عيون السود يعني شيخه فسار على ما أمره به الشيخ، ثم أقرأ الدكتور أيمن بهذه الطريقة. الشيخ أيمن استمع كما قال له الشيخ قرأ وصار يقرأ الناس كما أقرأه الشيخ، لكن هذه المسألة جعلت له يعني دافعا للبحث فيها، فبحث طويلا طويلا طويلا. وأنا أتمنى لمن أراد أن يعني يسمع يعني مسيرة الدكتور أيمن في بحث هذه المسألة أن يراجع حلقات الدكتور المصورة على الإنترنت، فقط اكتب الإخفاء الشفوي الدكتور أيمن السويس ستجد فيها تفصيلا طويلا يذكر لك هذه القصة بتفاصيلها وكيف وصل إلى النتيجة التي أجمع عليها قراء أهل الشام. اليوم المشايخ الدكتور يحيى الغوثاني في كتابه علم التجويد في المستوى الثاني جعل في ختامه فتاوى علماء القراءة، الدكتور محمد كريم راجح، الشيخ بكري الطرابيشي، مشايخ الشام الكبار الذين هم قراء الدنيا في هذه الأزمان. فالشيخ كلهم اتفقوا على أن الميم تخفى عند الباء بإطباق الشفتين، واضح؟ هذا من المعاصرين. طيب هل هناك قول مأثور عن الأقدمين بقراءتها بالإطباق؟ أتيت لكم بإمام القراءة الإمام الداني، ومعلوم مقامه بين أهل التجويد والقراءات. قال الإمام الداني عن حكم الإخفاء الشفوي: هي مخفاة لانطباق الشفتين عليهما كانطباقهما على إحداهما. شو معنى هذه العبارة؟ عم يقول الشيخ الميم عند الباء مخفاة، لماذا؟ قال لانطباق الشفتين، لانطباق الشفتين عليهما، على مين؟ على الميم والباء، لانطباق الشفتين عليهما أي على الميم وعلى الباء. ثم قال كيف؟ قال كانطباقهما أي كانطباق الشفتين على إحداهما، على الميم أو على الباء. فأنت تقول أم وتقول أب، لذلك إذا أردت الإتيان بالإخفاء فتطبق الشفتين كما تطبق عند قولك أم أو عند قولك أب. أقرأ العبارة مع شرحها: النون الميم الساكنة عند الباء مخفاة لانطباق الشفتين عليهما على مين؟ الميم الساكنة عند الباء مخفاة لانطباق الشفتين على الميم وعلى الباء حال كونهما مخفاتين كانطباق الشفتين على الميم أو على الباء. وضحت العبارة؟ إذن إذا أردت الإتيان بالإخفاء فلابد أن تطبق شفتي كما تطبقهما تماما إذا ما أردت النطق بالميم أو أن تنطق بالباء. واضح يا إخوة؟ طيب سؤال، ما تعريف الإخفاء؟ النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، بصفة بين الإظهار والإدغام. سأفصل المسألة في اللوحة المخصصة لهذه العبارة بعد قليل حتى نبين هذا التعريف، ثم نرى حقيقة انطباق قول الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. طيب، ما هو الإخفاء؟ هو النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. تعالوا نشوف، إذا أردت أن أظهر الميم عند الباء ماذا أفعل؟ مخرج الميم. ماذا أفعل؟ أقول ترميهم بحجارة، ترميهم بي، هم بي. ما في زمن إخفاء، غنة الإخفاء يا إخوة ماذا؟ كاملة، بدك تطولها، ترميهم بحجارة، هذا شو صار اسمها؟ إخفاء. لكن لو قلت ترميهم بحجارة أصبح إظهارا، الغنة ناقصة. لكن في واحد عم يقول شيخنا والله أنا ما أحس فرق، يعني في التنتين أنت طبقتها مرة واحدة وفتحت مرة واحدة، يعني ما حسيت فرق. نقول باعتبارهما شفويتين، باعتبارهما الميم والباء كلهم من الشفتين بانطباقهما، الميم والباء كلاهما تخرج من الشفتين بانطباقهما على بعضهما، فلذلك أنت ما عم تميز. طيب تعال قل هم قا، هم قا، أنا عم بظهر لك، ما هو الميم عند القاف تظهر؟ الميم تظهر عند القاء. يلا قل هم قا، هم، انظر، أولا نطقت الميم قرعت مخرج الميم ثم ذهبت لمخرج القاف وقرعته، هم قا، هم با، فهمت الفكرة؟ لكن باعتبارهما من الشفتين ما عم تحس الفرق. إذن في الإظهار أنا أنطق وأسمع صوت الميم عند الباء، ترميهم بي، جميل. طيب وإذا أردت أن أدغم ماذا أفعل؟ شو بسوي إذا بدي أدغم الميم في الباء؟ ما هو إحنا عم نقول بصفة بين الإظهار والإدغام، تعالوا ندغم الميم في الباء، كيف تصبح؟ ترميهب بحجارة. ليش؟ أدغم الميم في الباء بتروح الميم، ترميهب بحجارة، باء بس مشددة راحت الميم، ترميهب. هل ننطق الإخفاء هكذا؟ الإخفاء صفة بين الإظهار والإدغام. كيف بين الإظهار والإدغام؟ من يقول لي ما وجه الشبه بين الإخفاء والإظهار؟ أن صوت الميم ظاهر، نقرع مخرج الحرف الأول، صوت الحرف الأول ظاهر، ها ترميهم بحجارة، صوت الميم ظاهر، فأشبه من؟ الإظهار. واضح؟ طيب أشبه الإظهار معناته بيختلف عنه من وجه، صح؟ بماذا يختلف عن الإظهار؟ بشغلتين، الأمر الأول زمن الغنة، زمن غنة الإظهار ناقصة وزمن غنة الإخفاء كاملة، هذا رقم واحد. اثنين، صويت، لا يوجد صويت هنا، صوت كامل من الأنف. الأمر الثاني ما الذي يميزهما؟ إذن أولا زمن الغنة، ثانيا أننا في الإظهار نقرع المخرج، يرتفع المخرج ارتفاعتين، يرتفع يعني ينطق بالمخرج أولا بمخرج الميم ثم بمخرج الحرف الذي تظهر عنده الميم، فنقول هم قا، هم قا، فالحرفين نقرعهما مرتين، هم قا. طيب هم با نفس الشيء، لكن لأنهم من نفس المخرج مع من بعد الشفتين، هم با مع زمن الغنة الناقصة حال كونهما مظهرتين. طيب جميل، إذن الآن فهمنا أنه بحالة بين الإظهار، إذن هو أشبه الإظهار من حيث سماع الحرف الأول، الحرف الأول صوته ظاهر، واختلف عنه بزمن الغنة وأن المخرج يرتفع ارتفاعتين في الإظهار، بينما هنا ارتفع المخرج في الإخفاء ارتفاعة واحدة، ترميهم بي، أطبقت على ميم وفتحت على باء بإطباقة واحدة. طيب هذا الأمر الثاني. طيب وقلنا ويشبه الإدغام من وجه، كيف يشبه الإدغام؟ بأننا نطقنا الباء والميمة بإيش؟ حرف واحد. بارتفاعة واحدة. ترميهم بهم بي. إذن بارتفاعة واحدة ماذا ميزنا؟ حرفين. فأطبقنا على ميم وجافينا عن باء. ترميهم بي. طيب وأيضا زمن الغنة في الإدغام تكون الغنة ما مرتبتها؟ أكمل ما تكون، وفي الإخفاء كاملة. واضح يا إخوة كيف نميز بين الإظهار والإدغام؟ عار عن التشديد، لأننا لو شددنا لقلنا ترميه بحجارة، وهذا خلل مع بقاء الغنة في الحرف الأول. فنقول ترميهم بي الباء بدون غنة. واضح؟ إذن عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. تخفى الميم الساكنة بغنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء، كما في قوله تعالى ترميهم بحجارة. اقرأوا معي ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين. هكذا يكون شكل الشفتين بانطباقهما على بعضهما. لاحظوا دون مجافات فلا نقول ترميهم. شو هذا الحرف ترميهم؟ طيب ولو سألناهم لهذول الجماعة قلنا لهم طيب كم أجافي بين الشفتين؟ بيقول لك يعني بقد ورقة، يعني شوية. طيب كم؟ لابد أن يكون هذا الميزان قد ذكره أئمة الأداء إن كان له أصل. فكم أجافي؟ فتجد الأقوال تختلف. لذا من بحث هذه المسألة يعني ما في داعي حتى نناقشها، يعني لأنها يعني ختم فيها القول من زمن، وذكرت لكم أقوال أئمة الأداء، وذكرت لكم ما يعني القصة التي حكاها الدكتور أيمن السويد، تفصيلها موجود على اليوتيوب لمن أراد الاستزادة. يفصل الشيخ الفترات الزمنية التي بدأ فيها بالإقراء، وكيف يعني بحث المسألة طويلا حتى وصل إلى هذا القول المعتبر عند السابقين والمحققين من أئمة الأداء. ما علامة إخفاء الميم الساكنة في ضبط المصحف؟ إخفاء، بس قلنا إخفاء، بس شلنا كلمة إظهار. إذا تجريد ماذا؟ تجريد الميم من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي. واضح؟ إذا الإخفاء تجريد الميم من السكون مع عدم تشديد الحرف الآتي بعدها. ثم انتقل الناظم بعد أن انتهى من الحديث عن الإخفاء إلى الحديث عن الإدغام فقال والثاني إدغام بمثلها أتى. والثاني إدغام بمثلها أتى. وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. الثاني إدغام بمثلها أتى. والثاني إدغام بمثلها أتى. وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. نبين بعض العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان من كلمات النظم. أولها قوله والثاني، أصلاً يقول والثاني لكنه حذف الياء تخفيفاً مراعاة للوزن. قال والثاني من أحكام الميم الساكنة هو إدغامها إذا لقيت مثيلتها. إدغام بمثلها، أي إذا ما التقت الميم الساكنة بمثلها بميم وجب إدغامها فيها. إدغام بمثلها. وهذا أين أتى؟ أي ورد في القرآن الكريم. قال أتى إدغام بمثلها. أتى أي أتى في القرآن الكريم، بمعنى ورد في كتاب الله عز وجل هذا اللقاء بين الميم الساكنة ومثيلتها. ثم قال وسمي هذا النوع من اللقاء الميم الساكنة بميم متحركة، سمه إدغاما صغيرا. لماذا يسمى بالإدغام هذا النوع من الإدغام إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك؟ إذا كان متماثلين يسمى إدغاما صغيرا من قبيل المتماثلين. الإدغام الصغير قال الناظم في شرحه ما معنى إدغام صغير؟ معناته في إدغام كبير؟ نعم هناك إدغام كبير سأتعرض له بعد قليل. قال الناظم في شرحه للإدغام الصغير وتعريفه، أي الإدغام الصغير أن يتفق الإدغام المتماثلين الصغير. قال وتعريفه أن يتفق الحرفان صفة ومخرجا. كيف يعني يتفق الحرفان صفة ومخرجا؟ إذن هو ذات الحرف باء وباء ميم وميم وهكذا. ويسكن أولهما، ويسكن أولهما، فيكون إيش؟ إدغام صغير من قبيل المتماثلين، حرفان متماثلان سكن الأول فهو إدغام صغير. كيف نميزه عن الكبير؟ نميزه بعد قليل إن شاء الله. عند قول الناظم أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. إذا قال وسمي هذا النوع من اللقاء إدغاما صغيرا لأن الأول ساكن والثاني متحرك. يا فتى، إيش يعني يا فتى؟ الفتي في العلم من يتأتى منه العلم، فهذه تكملة للبيت، هي في الحقيقة تكملة للبيت، يعني يستساغ النظم لكنها تكملة للبيت بمعنى تحفيزي لمن يطلب العلم. يا فتى، ما الحكم الذي يترتب على هذا البيت؟ هذا هو الحكم، أن الميم الساكنة تدغم إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الميم، مع تطويل الغنة أكمل ما تكون، أي أطول ما تكون، كما في قوله تعالى وقرأوها معي: لكم ما، لكم ما، ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من عاصم. طب لماذا سمي إدغاما صغيرا؟ قلناها قبل قليل، لأن الحرف الأول ساكن ولأن الحرف الثاني متحرك. ما علامة إدغامها هذه الميم؟ قلنا إيش اسمها؟ إدغام، بس قلنا إدغام معناها الحرف الأول ساكن، شو لازم يكون؟ الميم لازم شو تكون؟ مجردة، لا بد أن تجرد من السكون، فقط في الإظهار تكون السكون ثابتة، واضح؟ إذا تجريد النون من الميم من السكون، تجريد الميم من السكون وتشديد الحرف التالي إدغام. لاحظوا يكون تكون الميم الأولى هذه الزرقاء مجردة من السكون، والميم الثانية مشددة، والميم الثانية مشددة. إذا تجريد النون الميم من السكون مع تشديد الميم التالية. بعد أن انتهى من الحديث عن الإدغام، طبعا الآن أنا سأفصل فيها القول إن شاء الله تعالى بعد قليل، يعني يكون فيها تكامل عند حديثنا عن المثلين والمتقاربين والمتجانسين. هناك يلزم الحديث عن الإدغام الصغير والإدغام الكبير، واضح يا إخوة؟ عند قول الناظم أو حرك الحرفان في كل فقل، فسأبين هناك المثلين الصغير والمثلين الكبير، المتقاربين الصغير والمتقاربين الكبير، وكذلك المتجانسين. فأبين هذه المسألة إن شاء الله في ذاك الموضع إذ يلزم الحديث عنها عند ورود البيت المشير إلى هذه المعاني. ثم بدأ بالحديث عن الإظهار فقال: والثالث الإظهار في البقية، والثالث الإظهار في البقية، من أحرف وسمها شفوية، من أحرف وسمها شفوية، احذر لدى واو وفاء تختفي، احذر لدى واو وفاء تختفي، لقربها والاتحاد فاعرفي، لقربها والاتحاد فاعرفي. والثالث الإظهار في البقية، والثالث الإظهار في البقية، من أحرف وسمها شفوية، من أحرف وسمها شفوية، احذر لدى واو وفاء تختفي، واحذر لدى واو وفاء تختفي، لقربها والاتحاد فاعرفي، لقربها والاتحاد فاعرفي. نبين الكلمات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح. أولها قوله والثالث، أي والثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار. طيب متى يكون إظهارها؟ قال في البقية، أي عند الباقي من حروف الهجاء، بعد أن بين الإدغام عند لقاء مثيلتها والإخفاء عند لقاء الباء، فقال والإظهار في البقية حين تلتقي الميم الساكنة ببقية حروف الهجاء، في البقية من أحرف الهجاء. قال وسمها شفوية، أي هذه الأحرف سمها حروف إظهار شفوية وسكنها في النظم للضرورة الشعرية، بسكون الفاء للضرورة الشعرية. ثم قال واحذر يعني أيها القارئ حين تقرأ الميم الساكنة إذا ملتقت بواو أو بفاء احذر أن تختفي الميم إذا ما لقت هذين الحرفين. طيب لماذا؟ قال لقربها. لقربها من من؟ لقربها من من؟ لقربها من الفاء. من أين تخرج الميم؟ من الشفتين لانطباقهما. طيب الفاء من أين تخرج؟ من بطن الشفة السفلى، فبينهما تقارب في المخرج. طيب الميم والواو؟ الميم تخرج من الشفتين. طيب والواو تخرج من الشفتين بانضمامهما إلى الأمام. إذن هي تتحد مع الواو في المخرج، وماذا؟ وتقارب الفاء في المخرج. واضح يا إخوة؟ إذن أنا أقول لك واحذر أيها القارئ إذا ما أتيت بالميم الساكنة وأتت بعدها واو أو فاء، احذر أن تختفي الميم عند الواو والفاء. لماذا؟ لأنها قريبة في المخرج من الفاء وتتحد مع الواو في المخرج. السؤال كيف تخفى؟ يعني لو أردت أن أخفي الميم عند الواو كيف أفعل؟ أردت أن أخفي الميم عند الفاء كيف أفعل؟ تعالوا بنتأمل هذا الكلام من شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الدقائق المحكمة. اقتطعت النص بلفظه لأهميته. قال واحذر إذا سكنت الميم لدى واو وفاء نحو كمثل عليهم ولا هم فيها، احذر أن تختفي. قال بفتح أن وليس بكسرها، يعني مو واحذر لدى واو وفاء إن تختفي، واضح؟ بصير شرط، أي احذر اختفاءها بإخفائك لها. طيب كيف إخفائك لها؟ كيف يكون هذا الإخفاء؟ قال باتحادها بالواو مخرجا وقربها من الفاء. هون العبارة التي تشرح هذا. قال فيظن أنها تخفى عندهما كما تخفى عند الباء. طيب كيف تخفى عند الباء؟ غنتها طويلة، غنتها كاملة، غنتها كاملة. أما عند الميم عند الواو والفاء غنتها ناقصة. لذلك حين ينطق أحدهم فيقول، بعض الأولاد الصغار بيقرأ وبنغم فبيجي على النغم بمدها، فبيقول هم فيها هم فيها، فيطول الزمن، فيطول الزمن أكثر من المدة المطلوبة، فتصبح كالإخفاء، فتصبح كالإخفاء، فهذا خلل في أداء الإظهار. أيضا قد يكون الخلل في إنقاص زمنها. الأصل أن تقول عليهم و، بعض الناس يقول عليهم و، عليهم و، هم و، هم و. إذن الخلل أن تقصر الغنة زمنها أو أن تطوله. إن طولته أصبح كالإخفاء، وإن قصرته لم تأتي بزمن الإظهار، الغنة الناقصة. الأصل أن تقول اقرأوا معي عليهم و، عليهم و، عليهم و، عليهم و، يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم فيها، هم فيها، ولا تقل هم فيها هم فيها هم فيها كما يفعل البعض، هم في هم في هم في. طيب وين زمن الإظهار في الميم؟ فهمنا كيف يكون إخفاؤها، إما بتطويل الغنة حتى تصبح كالإخفاء، أو بتقصير الغنة فلا تأتي بالزمن المطلوب للغنة الناقصة. فهمنا كيف يكون إخفاؤها؟ طيب ليش يقع الخلل؟ خشية الإدماج، ما هي حروف الآن متقاربة أو متحدة في المخرج، هذا يؤدي إلى الإدماج، فلذلك لابد أن تميزها بأن تعطيها حقها من الزمن. هم فيها عليهم وهم وهم في، واضح يا إخوة كيف نأتي بالزمن؟ فلا نقصر الغنة ولا نطولها، إن طولناها جعلناها مخفاة، وإن قصرناها لم نعطيها حقها من الزمن، من زمن الغنة الناقصة اللازمة للإظهار. طيب ماذا يترتب على هذه الأبيات من أحكام؟ الإظهار ما هو؟ ذكروني، من يذكرني بتعريف الإظهار؟ إخراج كل حرف من مخرجه، نعم، من غير زيادة في الغنة، أما اللي بيقول من غير غنة هذه عبارة خطأ. من غير غنة كيف تخرج ميما والغنة مركبة في جسمها؟ من غير غنة الميم الغنة مركبة في جسمها كما قلنا لها جزءان، ما ممكن تخرج بدون جزءها الخيشومي. إذن إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. طيب ما حق الإظهار من الغنة؟ غنته ناقصة. واضح؟ إذن تظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء سوى الميم فإنها تضغم فيه وغنتها أكمل ما تكون، وسوى الباء فإنها تخفى عنده وغنتها كاملة. طيب مثال ماذا؟ هم في هم فيها، اقرأوا معي هم فيها، اضبطوا الزمن، هم فيها هم فيها أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أم لم تنذرهم، وقفوا لحظة، لا تقول أم لم أم لم أم لم، هكذا لم تعطيها حقها من الزمن. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جميل. طيب ما علامة إظهار الميم الساكنة في ضبط المصحف؟ إيش اسمها؟ إظهار. إذن لازم نشوف السكون. إذن علامتها في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة فوق الميم كما تلحظون. طيب تنبهوا إلى هذه الملاحظة التي نبه إليها الإمام، يحذر ليحذر القارئ من إخفاء الميم الساكنة إذا أتى بعدها واو أو فاء. الفاء لماذا؟ لأنها تقارب الميم في المخرج. الميم والفاء متقاربتان في المخرج، الميم والواو متحدتان في المخرج كما قال، لقربها أي من الفاء والاتحاد مع الواو في المخرج فاعرفي. أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق الميم الساكنة، أولها إطالة زمن الغنة زيادة عن المطلوب. أنعمت علي، شوف هيك بعض الصغار بمط شوية زمن الميم الساكنة، أو تقصير زمن الغنة عند إدغامها أو إخفائها. لكم ما سألتم، أو أن يقول هم بالساهرة فيجعلها قصيرة فيقول هم بالساهرة هم بالساهرة، فهذا التقصير خلل عند الإتيان بالإظهار. أيضا من الأخطاء ترك فرجة بين الشفتين عند إخفائها وهو أمر محدث، كما يعني نبهنا باختصار، من أراد الاستزادة يراجع تفصيلات ما ذكره الدكتور أيمن سويد على اليوتيوب، فقط يكتب الإخفاء الشفوي الدكتور أيمن سويد وسيجد تفصيلا طويلا لهذه المسألة. أيضا من الأخطاء إخفاؤها عند الواو أو الفاء. قلنا كيف يكون إخفاؤها؟ إما بتقصير زمن الغنة أو بتطويله، بتقصير زمن الغنة أو بتطويله. فأن تقول هم فيها أو أن تقول هم فيها، الأصل أن تعطيها زمن الغنة الناقصة، هم في. واضح؟ أيضا عليهم ولا عليهم ولا عليهم ولا، كلها هذا خلل. أو أن تقول عليهم ولا، كلها خلل، الأصل زمن الغنة الناقصة فقط. واضح يا إخوة؟ انتهى هكذا الكلام عن أحكام الميم الساكنة في منظومة تحفة الأطفال. نبدأ مستعينين بالله بالحديث عن أحكام اللامات السواكن أو اللامات الساكنة في القرآن العظيم بتفصيل يسير. هي يعني مسألة يسيرة واضحة، إلا أنها تحتاج إلى شيء من الفوائد التي تثري ما عندكم من يعني حصيلة علمية في هذا الجانب، فقط عبارة عن جانب إثرائي نتناوله سوية إن شاء الله تعالى. الناظم بدأ بالحديث عن حكم لام ال ولام الفعل، وقلنا بأن أهل العلم استدركوا عليه في هذا البيت أنه لم يستكمل الحديث عن اللامات الساكنة في القرآن العظيم، بل ذكر ما يكثر دوره، يعني يكثر مجيئه في القرآن الكريم، فنبه إليه في هذه الأبيات، فقال رحمه الله تعالى: حكم لام ال ولام الفعل. حكم لام ال ولام الفعل. للام الحالان قبل الأحرف. للام الحالان قبل الأحرف. أولاهما إظهارها فلتعرف. أولاهما إظهارها فلتعرف. قبل أربع مع عشرة خذ علمه. قبل 14 خذ علمه من إبغ حجك وخف عقيمه من إبغ حجك وخف عقيمه. هنا النون ظاهرة وهنا جعلها الشيخ بهمزة قطع، وبعض يعني النسخ من إبغ حجك ولا حرج، لكننا نعتمد ما اعتمده الشيخ. ثانيهما إدغامها في أربع، ثانيهما إدغامها في أربع، وعشرة أيضا ورمزها فعي، وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم. من عيدها، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم. دع سوء ظن زر شريفا للكرم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لولا سمها قمرية، واللام لولا سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية، واللام الأخرى سمها شمسية. نردد الأبيات مرة ثانية لضبطها وتصحيحها. حكم لام ال ولام الفعل، حكم لام ال ولام الفعل. للام الحالان قبل الأحرف، للام الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرف، أولاهما إظهارها فلتعرف. قبل أربع مع عشر، لاحظوا العين ساكنة، مع عشرة سكنها للضرورة الشعرية. قبل أربع مع عشرة خذ علمه، قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من إبغ حجك وخف عقيمه، من إبغ حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع، ثانيهما إدغامها في أربع، وعشرة أيضا ورمزها فعي، وعشرة أيضا ورمزها فعي. وعشرة، سمعت من قال وعشرة؟ وعشرة أيضا ورمزها فعي، وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم. دع سوء ظن زر شريفا للكرم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لولا سمها قمرية، واللام لولا سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية، واللام الأخرى سمها شمسية. ننتقل بعد أن ردنا الأبيات لتصحيحها وضبطها إلى بيان الكلمات المحتاجة، إلى زيادة بيان وإيضاح. أولها قول الناظم، لعلنا أقرأ، يعني أقرأ الأبيات أولا. قال للام ال، عمن يتكلم؟ عن لام التعريف. فقال للام الحالان قبل الأحرف الهجائية، الأول أن تظهر والثاني أن تدغم. فتكلم أولا عن إظهارها، قال أولاهما إظهارها فلتعرف هذا الحكم. ثم قال متى يكون، متى تظهر هذه اللام؟ قال قبل أربع مع عشرة، أربع مع عشرة 14 حرفا خذ علمه. طيب أنا كيف بدي أعرف هاي 14 حرف؟ قال خذ علم هذه الأحرف من وين؟ من جملة ابغي حجك وخف عقيمه. تعالوا لنرى الكلمات كلمة كلمة. قال قبل أربع مع عشرة، هنا قلنا سكن العين للضرورة الشعرية، خذ علمه من ابغي حجك. قال الآن عدد 14 إلى ماذا يشير؟ قال خذ علم هذا الرقم من أين؟ قال الناظم في شرحه قبل 14 حرفا يؤخذ معرفتها من حروف قول بعضهم ابغي حجك وخف عقيمه. قلنا حتى إن أهل العلم، وإن كانت المنظومات المقصود منها جمع يعني أكبر كم من المعلومات في أقصر عبارة، إلا أنهم يعني يحاولون أن يوجهوا بعض التوجيهات التربوية من خلال ضبط هذه الكلمات في عبارات بقالب أدبي مرغب يعني مرغوب إلى النفس مع بعض التوجيهات الإيمانية. فانظر ماذا قال، قال ابغي حجك وخف عقيمه. قال الناظم في شرحه ومعنى هذه الكلمة اطلب حجا لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. أيضا من الكلمات المحتاجة إلى زيادة بيان قوله في أربع، ثانيهما إدغامها في أربع، الأصل أن ينونها في أربع، لكن لماذا ترك تنوينها؟ حتى تتوافق مع الروي، وعشرة أيضا ورمزها فعي، أربع فعي. واضح يا إخوة؟ أيضا قال وعشرة، لماذا سكن الشين؟ الأصل يجعلها مفتوحة، لماذا سكنها؟ أيضا للوزن الشعري. ثم قال وعشرة أيضا ورمزها ماذا؟ قال فعي، فعل أمر من الوعي، عي الأمر أي يفهمه واجعل لك فهما واستيعابا شاملا له. إذن فعي أي احفظه وافهمه، فالمقصود احفظ رمز هذه الحروف الأربعة عشر، احفظ رمزها. إيش يعني الرمز؟ قلنا الإشارة إليها ضمن البيت التالي، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. هذه أربعة عشر حرفا موزعة على أوائل كلمات هذا البيت. قلنا أيضا هذا البيت فيه بعض أو جملة من التوجيهات والإرشادات التي يرشد من خلالها من يحفظ هذه المنظومة ويسعى من خلال حفظها لضبط أداء القرآن الكريم، يوجهه بعض التوجيهات والآداب الإسلامية. فقال في أولها طب، كن طيب النفس طاهر الروح طب، ثم صل رحما تفز، إن طبت في نفسك ووصلت رحمك تكن من الفائزين. إذن طب، كن طيب النفس والروح، ثم صل رحما، كن وصالا للرحم، إن فعلت هذا فزت وسعدت في الدارين. ثم قال ضف ذا نعم، إيش معنى ضف؟ فعل أمر من الضيافة، ضف فلانا أي أحضر فلانا إليك لضيافته. فقال ضف ذا نعم، من ذا نعم؟ صاحب الفضل والخير، عله أن يصيبك ببركته ومعروفه. إذن ضف ذا نعم، ثم قال دع سوء ظن، إن بعض الظن إثم، فقال دع سوء الظن، فهو لا يليق بمن يتعلم القرآن الكريم ويجتهد في نيل أدائه والعمل بأحكامه، دع سوء ظن. ثم قال زر شريفا للكرام، أي كن وصالا لصاحب المنزلة العالية عله أن يواسيك بعلمه. بعد أن انتهينا من الكلمات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح، أبين لكم بتشجير يسير يوضح لكم هذا المبحث بشموله. الآن بدنا أنا أدرس المبحث معكم بطريقة مزجية. الناظم تكلم عن الحكم لام أل ولام الفعل فقط، فأنا أريد أن أتكلم عن اللامات الساكنة في القرآن العظيم، فأبدأ بالحديث عن لام الحرف. هو تكلم عن قسم منها، أنا سأتكلم عنها جميع، عن جميع الأقسام الثلاثة، ثم نتكلم عن لام الفعل ونختم بالحديث عن لام الاسم الذي لم يتطرق إليه في الأبيات، بحيث تكون يعني دراسة المبحث متكاملة. اللامات السواكن في القرآن العظيم أو اللامات الساكنة، إما هي لام في الحرف أو في الفعل أو في الاسم. طيب في الحرف كيف تأتي؟ هي لام الأمر ولام هل وبل ولام التعريف، هذه أين؟ تحت عنوان لام الحرف. بعض المراجع في التجويد تجعل اللامات الساكنة في القرآن العظيم خمسة أقسام، فيجعل هذا قسما وهذا قسما وهذا قسما، ولام الفعل قسما رابعا ولام الاسم قسما خامسا، ولا ضير، يعني مسألة اصطلاحية لا إشكال فيها، لكن المقصود أن لام الحرف يندرج تحته هذه البنود الثلاثة، وأيضا لام الفعل وختاما بلام الاسم. تعالوا لنبدأ بلام الحرف ونبدأ بلام الأمر على وجه الخصوص الذي هو أول ما نبدأ به. ما هو لام الأمر؟ ما هي لام الأمر المقصودة؟ تعريفها هي اللام الساكنة، تنبهوا إلى ضوابطها، تنبهوا إلى الضوابط الأربعة التي سأذكرها في تعريف لام الأمر. ما هي لام الأمر؟ أولا هي لام ساكنة، لام ساكنة، بمعنى لأن لام الأمر هي في الأصل مكسورة، لكنها متى تسكن؟ إذا دخل عليها أحد هذه الحروف الثلاثة. طبعا نحن نتكلم في القرآن الكريم وليس في إطلاق كلام العرب. في القرآن الكريم سبقتها الفاء أو الواو أو ثم، وبالتالي تسكن حين تسبقها هذه الحروف الثلاثة. طيب نحن عن أي لام نتكلم؟ نتكلم عن اللام الساكنة. طيب وشو كمان؟ زائدة عن بنية الكلمة وليست من أصلها، كما في فعل مثلا يقطع ثم ليقطع. إذن كلمة يقطع هذا قطع، هذا أصل الفعل. طيب اللام هذه زائدة عن بنية الكلمة وسكنت. إذن اللام الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة، والضابط الثالث والواقعة قبل الفعل المضارع، والأمر الرابع المسبوقة بالفاء أو الواو أو ثم. واضح يا إخوة؟ طيب ما حكمها؟ الإظهار وجوبا، الإظهار وجوبا، وإن بدأ بالفعل فتكسر عند الابتداء. سأضرب على هذا مثالا. وإن بدأ بالفعل فتكسر، ليش تكسر؟ على الأصل، لأن الأصل في لام الأمر أنها مكسورة. طب لماذا سكنت؟ سكنت لما دخلت عليها الفاء أو الواو أو ثم. إذا فتكسر عند الابتداء لأن العرب لا تبدأ بساكن، وهذا البدء هو بدء اختباري لا يتعمده القارئ، بمعنى لا يصح لك وأنت تصلي في الناس مثلا أو وأنت تقرأ القرآن أن تقول فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. واضح؟ هل يصح لك أن تقول الله أكبر وللضالين آمين ليقطع ليقطع ثم لينظر؟ هل يصح لك أن تبدأ بهذا؟ يعني هل هو ابتداء اختياري؟ لا، لا يصح أن تبدأ به اختيارا، يعني أنت هيك تبدأ فيه البدء، وإنما يكون ابتداء اختباريا، بأنه يقول لك الشيخ اختبارا ابدأ بهذا الفعل. كيف تبدأ؟ هل تبدأ بساكن؟ تقول ليقطع، لا يصح البدء بساكن، ترجع اللام لأصلها مكسورة فتقول ليقطع. واضح؟ اختبارا. إذن هذا البدء يا أخو ماذا؟ بدء اختباري وليس اختياريا، وإنما هو بدء اختباري لا يتعمده القارئ. مثال عليها في قوله تعالى فليكتب، فليكتب، إذا كانت الكلمة موصولة، الفاء موصولة فليكتب، هل يصح أن تفصلها؟ لا يصح. طيب الواو كذلك، الواو لا يصح لأنها متصلة مع الكلمة، لكن ثم كلمة مستقلة ولها معنى مستقل، فلو أردت البدء يصح أن تقول ليقضوا اختبارا وليس اختيارا. واضح يا إخوة؟ إذن ألخص لام الأمر، إذا هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، الواقعة قبل الفعل المضارع المسبوقة بالفاء أو الواو أو ثم. ما حكم هذه اللام الساكنة؟ الإظهار وجوبا، لا تدغم فيما بعدها. واضح؟ طيب إذا بدأ بها اختبارا فتكسر اعتمادا على أصلها، لأن أصلها أنها مكسورة، ولكنه بدء اختباري لا يتعمده القارئ، كما في قوله تعالى فليكتب وليأخذوا ثم ليقضوا. أنتقل إلى لام هل وبل. تعريفها هي اللام الساكنة الواقعة في هذين الحرفين هل وبل. إذن ما هي، ما المقصود بلام هل وبل؟ ها، اللام الساكنة الواقعة في هل وبل، ما حكمها؟ الإظهار وجوبا إلا إذا وقع بعدها حرف مماثل لها أو مقارب، اللي هم مين؟ اللام أو الراء. إذا وقع بعدها لام فتدغم من قبيل المتماثلين، وإذا وقع بعدها راء فتدغم من قبيل المتقاربين. إذن الإظهار وجوبا إلا إذا وقع بعدها لام أو راء فيجب الإدغام. طيب في القرآن ماذا وقع؟ وقعت اللام بعد هل وبل، أما الراء فلم تقع بعد هل، الراء لم تقع بعد هل. سأبين الأمثلة بعد قليل. ما سبب الإدغام؟ التماثل مع اللام والتقارب مع الراء. ما سبب الإدغام؟ التماثل لام في لام، هذا موجب للإدغام، وتلك من باب المتقاربين فتدغم اللام في الراء. ختاما أمثلة عليها كما في قوله تعالى: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء. هل لكم، اقرأوها معي: هل لكم، هل لكم، بل لا يخافون، بل لا يخافون، بر، شوف بر رفعه الله إليه. إذن اللام تدغم إدغاما كاملا في الراء. بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. إذن هذا تلخيص مختصر للام هل، لا يحتاج الاستفاضة فيها يعني أو بيانها أكثر من الوقت المتاح. لام التعريف وهي التي أحتاج إلى شيء من التفصيل فيها، فلعلكم يعني تركزون فيها بشكل أدق. ماذا نعني بلام التعريف؟ سأقدم لها فكرة شاملة ثم سأتكلم عن تفاصيلها نقطة نقطة إن شاء الله تعالى. ماذا نعني بلام التعريف؟ لام التعريف هي لام ساكنة، مجازا بيقولوا أل، وإلا الأصل هي لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء، فهي تدخل على الأسماء، تجعلها العرب قبل الأسماء لتعريفها. طيب هي لام ساكنة، كيف نبدأ بها؟ نحتاج إلى همزة وصل توصلنا للنطق بهذا الحرف الساكن، فتسبق دوما بهمزة وصل ماذا؟ بهمزة وصل مفتوحة. ما أقسامها؟ هذه لام التعريف التي تدخل على الأسماء قد تكون لازمة وقد تكون زائدة عن بنية الكلمة. ما معنى لازمة؟ أي لا يصح تجريدها عن الاسم، كما في مثل لفظ الجلالة، كما في اليسع، الذي، التي، اللذان، هذه لا يمكن تجريد هذه اللام عن الكلمة، لذا تسمى إيش يا إخوة؟ لازمة، لا يصح تجريدها عن الاسم الذي تعرفه. وقد تكون زائدة عن بنية الكلمة يصح تجريدها، كما في الشمس، القمر، العلم، النوم، وهكذا. إذن يصح هنا أن تجرد ويصح أن تلحق بالكلمة لتعرفها. إذن إما أن تكون لازمة لا يصح تجريدها عن الاسم، أو أن تكون زائدة يصح تجريدها عن الاسم. طيب نحن التي ندرسها الآن في التجويد أيهما؟ هل هي اللام اللازمة، لام التعريف اللازمة، ولا الزائدة؟ نحن ندرس الزائدة. عرفتم ليش هاي كل الخريطة؟ فقط من أجل أن أوضح لك الزاوية التي نتدارسها، هي اللام الزائدة التي يصح تجريدها عن الاسم نوعان: شمسية وقمرية. تعالوا لنبدأ بتفصيل لام التعريف. هذا التعريف الشامل للام التعريف، هي لام ساكنة، ركز يا إخوة، لام التعريف هي لام ساكنة، إذن نحن نحتاج إلى همزة وصل حتى نستطيع الإتيان والنطق بها. إذن هي لام ساكنة. اثنين: زائدة عن بنية الكلمة، زائدة عن بنية الكلمة، وأيضا مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة، مفتوحة دوما عند البدء حين نبدأ بها، فهمزة الوصل تكون مفتوحة. طيب وفي الوصل تسقط، واضح؟ إنه الله. طيب وبعدها اسم، إذن هي تدخل على الأسماء لا غير، سواء صح تجريدها عن هذا الاسم كالشمس، الأرض، القمر، أم لم يصح كالتي والذي، فزيادة ألف مثلها زيادة لازمة، بمعنى لا يمكن أن تفارق الكلمة التي تدخل عليها. تعالوا لنتأمل حكم اللام التي لا يمكن تجريدها عن الكلمة. تدغم إذا أتى بعدها لام، كما في كلمة اللذان، الله، وسأبين فائدة مختصرة عن كيفية أو اشتقاق لفظ الجلالة. وتظهر طبعا في القرآن الكريم، أتكلم عن القرآن الكريم، أتت في القرآن الكريم مظهرة بعدها ياء أو همز، كما في قوله تعالى واليسع، وكذلك في كلمة الآن خفف الله عنكم. إذن في هذين الموضعين أتت مظهرة. طيب ما حكم اللام التي يمكن تجريدها عن الكلمة وتستقيم الكلمة بدونها؟ إما أن تدغم وإما أن تظهر. فإذا ما أدغمت كانت لاما شمسية، وإذا ما أظهرت كانت لاما قمرية. أعتذر أنا أعجل الآن في الشرح من أجل صلاة الجمعة، لم يتبقى إلا وقت قليل بدنا نفرغ القاعة، فأحاول أن أكمل المبحث سريعا، فأرجو المعذرة. من له تساؤل يمكن بعد ما ننتهي بس نقيم الكراسي ثم نتابع إن شاء الله تعالى في جلسة لمن أراد معنا وقت للصلاة. هنا أضيف فائدة، يعني سئلت عنها أكثر من مرة فجعلتها في هذا يعني التنسيق الذي يوصل الفكرة بدرجة يعني أفضل وأدق. لفظ الجلالة أيها الأحبة، تعلمون أن لام لفظ الجلالة، نحن نقول لام لفظ الجلالة، حكم لام لفظ الجلالة، صحيح؟ حكم لام لفظ الجلالة، أي لام هي المقصودة؟ الأولى المدغمة. أي لام هي المقصودة؟ ركزوا معي حتى نعرف أيها هي اللام المقصودة، لأن قلت تفخم لام لفظ الجلالة، ترقق لام لفظ الجلالة، أيها تلك اللام؟ ما المقصود بها؟ تأملوا معي. أصل لفظ الجلالة على قول بعض أهل العربية، وإن كان بعضهم يرى أنه اسم جامد ليس بمشتق، من يرى أنه اسم مشتق فصل هذه المسألة في الحواشي المفهمة وفصلها علماء العربية الكبار، على كل لا مجال للاستطراد فيها، فقط نحن نأخذ هذا القول حتى نبين المسألة بجلاء. طيب، ما هو أصل اشتقاق لفظ الجلالة؟ مشتق من كلمة إله، دخلت عليها ال الشمسية لأنها دخلت على لام، واضح؟ دخلت عليه ال الشمسية فأصبحت ال إله، ال إله، واضح يا إخوة؟ والعرب إذا لهم يعني أصعب حرف عربي، أنه أصعب حرف؟ الهمزات، لذلك تجد الهمزة أصعب الحروف العربية لأن له أحكاما طويلة عريضة عند أهل العربية، فمنهم من يسهله ومنهم من يحذفه ومنهم من ينقله ومنهم من يبدله وهكذا، لذلك تجد أبواب الشاطبية في الأصول غالبها باب الهمزة من كلمتين، باب الهمزة من كلمة، وإنت ماشي يتكلمون عن الهمزات. إذن فصارت الإله، فماذا فعلوا لتكرار الهمزات؟ حذفوا الهمزة الثانية فأصبحت الكلمة ماذا؟ الله، فالتقت لام ساكنة بلام مفتوحة. أين هي لام لفظ الجلالة؟ أيها لام لفظ الجلالة؟ هي اللام الثانية، واضح؟ هي اللام الثانية المقصود بلام لفظ الجلالة. فأدغمت اللام باللام، فأدغمت لام ال أو لام التعريف في اللام الثانية فشكلت لفظ الجلالة الله. طيب، اللام الأولى أدغمت في اللام الثانية فأخذت ماذا حكمها؟ إذا فخمت اللام الثانية فخمت تلك، وإذا رققت رققت، كما بينا البارحة مثلا في كلمة من شر، قلنا الراء هنا الراء الأولى ساكنة والثانية مكسورة، طيب الأولى ساكنة قبلها مفتوح، هل نفخمها؟ هل يصح أن نقول من شر؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الراء مدغمة في الراء التي بعدها فتأخذ حكم مين؟ الثانية، لأن الإدغام إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة، لذلك من شر ذي خطأ، لأن الراء مدغمة في الراء المكسورة فأخذت حكمها أي ترقق، فنقول من شر شر شر ولا قل شر، فهذا خطأ. إذن يا إخوة، لام لفظ الجلالة أيها المقصودة؟ هذه هي اللام المقصودة بلام لفظ الجلالة، واضح يا إخوة؟ إذن لفظ الجلالة أصل الكلمة إله، دخلت عليه ال ثم حذفت الهمزة الثانية تخفيفا فأصبحت ال لا، فأدغمت اللام في اللام وشكلت لفظ الجلالة. فإذا قلنا حكم لام لفظ الجلالة، ما الذي نعني به؟ هو اللام الثانية. طيب، نتابع أيها الأحبة في مباحث هذا الباب، نستعرض سريعا ما مر معنا من مسائل، يعني تقريبا نحن مررنا على غالب ما يتعلق بمسائل لام التعريف، لكنني أستعرضها بحسب اللوحات المصورة الموجودة معكم في المذكرة. لام التعريف إذن هي لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء حصرا لتعريفها، يسبقها دوما همزة وصل مفتوحة، تقسم إلى قسمين، هي أنه هي التي يصح تجريدها أم التي لا يصح تجريدها؟ الزائدة ولا اللازمة؟ نحن نتكلم الآن عن الزائدة، اللازمة ما لنا شغل فيها، واضح، انتهينا من الحديث عنها، تدغم وتظهر بحسب ما فصلنا سابقا. إذن لام التعريف الزائدة تقسم إلى شمسية وقمرية بحسب ما يأتي بعدها من حروف، فهي تظهر عند 14 حرفا وتدغم عند 14 حرفا. تظهر العرب لام التعريف عند 14 حرفا، جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى في قوله ابغي حجك وخف عقيمه. طيب لماذا تظهر اللام التعريف عند هذه الحروف؟ لماذا؟ لبعدها عن المخرج. قلنا القاعدة تقول البعد يوجب الإظهار، القرب يوجب الإدغام لأنه أيسر. لذلك نقول الجبال، القمر، وهكذا، فتظهر هذه اللام عند هذه الحروف القمرية. أما اللام الشمسية فتدغم العرب لام التعريف في 14 حرفا مقاربا لها إلا اللام، فتدغمه من قبيل المتماثلين، ما قلنا طب ثم صل رحما إلى آخره، زر شريفا للكرم، اللام في اللام هذا من قبيل المتقاربين ولا المتماثلين؟ اللام واللام متماثلان. أما بقية الحروف فتدغم فيها اللام من قبيل التقارب، والتي جمعها الشيخ في طب ثم صل رحما الأبيات كما بينا. طيب علامة إظهار لام التعريف في ضبط المصحف، في ضبط المصحف كيف نميز اللام الشمسية من القمرية؟ اللام القمرية المظهرة كيف تميز؟ بوضع رأس الخاء من غير نقطة كما بينا سابقا، مأخوذا من كلمة خفيف، يوضع فوق اللام فينطق، فنقول الجبال، القمر، الأرض، الحج، واضح؟ أما علامة إدغام لام التعريف في ضبط المصحف، قلنا إدغام إذن تجريدها، بس قلنا إظهار لابد أن تثبت، يثبت السكون. طيب إدغام لابد من تجريد الحرف الساكن من سكونه، إذن تجريد اللام يعني من السكون وتشديد الحرف التالي لبيان إدغامها فيه. والشمس، السماء، الداع، واضح يا إخوة؟ بقي الحديث عن لام الفعل ولام الاسم. نبدأ بالحديث أيها الأحبة عن لام الفعل فنبين تعريفها وحكمها ونضرب مثالا عليها. هذا المبحث يعني مبحث سهل يسير، لكن نحاول أن نثريه بعض التشجيرات وتقريب المعلومة وبعض الفوائد. قال الناظم في حديثه عن حكم لام الفعل، قال وأظهرن لام فعل مطلقا، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى، في نحو قل نعم وقلنا والتقى وأظهرن لام فعل مطلقا، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى، في نحو قل نعم وقلنا والتقى. هذا البيت وما سبقه من أبيات استدرك أهل العلم عددا من الاستدراكات عليها. أول هذه الاستدراكات أنه تكلم عن اللامات السواكن ولم يتمم الحديث عن الأحكام المندرجة تحت هذا المبحث، فلم يتكلم عن لام الاسم، لم يتكلم عن لام هل وبل كما بينا نحن سابقا وحاولنا أن نفصله بحسب الترتيب، فهذا أحد يعني الاستدراكات التي لا بد أن تتمم أثناء شرح المنظومة. أيضا من الاستدراكات على لفظه أنه قال وأظهرن لام فعل مطلقا، وهذه العبارة تحتاج إلى تقييد. طيب هل قيدها الناظم؟ في النظم لم يقيدها، وإنما قيدها في الشرح، فقال في شرحه ومحل إظهارها إذا لم تقع قبل لام ولا راء، فإن وقعت قبلهما أي قبل لام أو راء أدغمت كما مر في الكتاب حيث ضرب بعض الأمثلة. فقال إذن هو ماذا فعل يا إخوة؟ قيد في شرحه ما أطلقه في نظمه، قيد في شرحه ما أطلقه في نظمه. أيضا ضرب مثالا بقل، قال في نحو قل نعم، واللام هذه تدغم إن أتى بعدها راء، لذلك هذا خلل. إذا ضرب مثالا بقل وهي تدغم إذا أتى بعدها لام أو راء. ماذا قصد الناظم بقوله مطلقا وأظهرن لام فعل؟ طبعا هذه هي الاستدراكات الثلاث فقط. نبين معنى كلمة مطلقا. قال الناظم في شرحه مطلقا أي سواء كان الفعل ماضيا أو أمرا ونقول أو مضارعا، كما سنبين إن شاء الله الآن في الأمثلة أنها أن لام الفعل تظهر سواء كانت في أمر أو ماض أو مضارع. طيب، لام الفعل التي مرت معنا، أعتذر مرة ثانية للتعجيل في الشرح لقرب صلاة الجمعة. ماذا نقصد بلام الفعل؟ تعريفها هي اللام الساكنة، ركزوا يا إخوة في التعريف بهمني كثيرا، هي اللام الساكنة الواقعة في فعل سواء كان مضاريا أو كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. ما حكمه؟ الإظهار وجوبا إلا إذا وقع بعدها لام أو راء فيجب الإدغام، فتدغم في اللام من قبيل المتماثلين وفي الراء من قبيل متقاربين، كما في قوله تعالى وقل لهما قولا كريما وقل ربي زدني علما. إذن هنا أدغمت، هنا من قبيل المتماثلين والثانية من قبيل المتقاربين. الأمثلة التالية، أنا حاولت أن آتي بأمثلة على أزمنة الفعل الثلاثة. جعلنا، هذه أتت لام ساكنة في فعل ماض، ومن يتوكل على الله أتت ساكنة في فعل مضارع، والثالثة قل هو الله أحد أتت ساكنة في فعل أمر. إذن لام الفعل تظهر مطلقا في الماضي والمضارع والأمر إلا إذا أتى بعدهما لام أو راء فتدغم لام الفعل فيهما. بقي الحديث عن لام الاسم، ننهي به لقاءنا إن شاء الله تعالى. ماذا نعني يا إخوة بلام الاسم؟ التعريف يا إخوة يضبط، يضع حدودا للمقصود بهذه العبارة. ماذا نعني بلام الاسم؟ هي اللام الساكنة، لاحظوا يا إخوة هي اللامات السواكن كلها، كلها نتكلم عن لامات ساكنة، هي اللام الساكنة الواقعة. ركزوا في أصول بنية الاسم، من شوية أخذنا في لام التعريف شبهة هديك زائدة، هذه في أصول بنية الاسم وتكون متوسطة دائما، وتكون متوسطة دائما. ما حكمها؟ الإظهار وجوبا، كما في قوله تعالى مثلا ملجأ، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا. إذن ملجأ من سلطان بهذا الفافا، واضح هذه اللام؟ إذن هي لام ساكنة من أصول بنية الاسم، تظهر دائما، تظهر وجوبا ولا تكون إلا متوسطة. واضح يا إخوة؟ أعتذر في ختام لقائي هذا اليوم عن التعجيل السريع في تناول هذا المبحث لاعتبار قرب صلاة الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأصلي وأسلم على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي وقت يعني لمن أحب أن يجدد وضوءه لصلاة الجمعة، وفقنا الله وإياكم للخيرات، والحمد لله رب العالمين.